المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع قال: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أحكام الوديعة، فالآن يذكر بعض الأحكام التي تتصل بردها. فلو قال المودع أنه أعيد العبارة، قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. فيقبل قوله، يعني لو اختلف المودع صاحب الوديعة والمودع في ردها فيقبل قول المودع، قال: أعدتها أو رددتها إلى فلان بإذنك، يعني أثبت المودع أن صاحب الوديعة قال: إن لم تجدني مثلا أو لم تتمكن من ردها علي فردها على فلان، صاحبي، قريبي، جاري، صديق، اللي يكون. فإذا كان ادعى المودع أنه ردها إلى صاحبها أو إلى غيره بإذنه فيقبل قوله، يقبل قوله لأنه مؤتمن. فأنت ما دمت ائتمنته على مالك فينبغي أن تقبل أقواله، إلا أن تستطيع أن تثبت تفريطا في حقه وتقصيرا أو خيانة للأمانة. هنا قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها وغيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. وتلفها وعدم التفريط، أيضا قال له المودع: أنت أتلفتها. ادعى المودع نفسه قال إنها تلفت، فكذبه صاحب المقال: أبدا، نقبل قول المودع لأننا نبني على أصل وأنه إنسان مؤتمن. فطلب صاحب الوديعة وديعته قال: تلفت، هلكت، فيقبل قوله. أو في تلفها وعدم التفريط أيضا ادعى المودع قال: أنت فرطت، ما حفظتها كما ينبغي. فأبدا، أنا حفظتها كما أحفظ أموالي، و يعني ما قصرت ولا فرطت. فيقبل قوله في هذا كله باعتبار أنه مؤتمن، لكن على المودع أن يثبت. إذا أثبت خلاف ما يدعيها المودع في التلف وقال: لم تتلف لكنك جحدتها أو أعطيتها فلان أو فرطت، حفظت أموالك بمواضع جيدة وأمينة، أما أموالي فللأسف قصرت في حفظها وأنا أثبت ذلك. فإذا أثبت المودع ما يدعيه فلا شك أن قوله في هذه الحالة مقدم ما دام معه بينة. لكن إذا لم يكن معه بينة والمسألة مجرد دعوة من المودع ودعوة من المودع، فقول المودع هو المقدم في هذه الحالة، لأن الأصل فيه أنه أمين مؤتمن. قال: فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. يعني ادعى المودع قال: رددت الوديعة، رددتها عليك، ولو وإن قال: لم تودعني. لا، قال: لم تودعني، قال: لم تودعني، يعني نفى الإيداع مطلقا. يعني طالب قال: أعطني الوديعة، قال: ما أودعتني، ما أودعتني شيء، نفي لأصل الوديعة. ففي هذه الحالة لو أنه بعد ذلك مثلا أتاه يوم الجمعة وادعى عليه، فبعدين قامت البينة على أن الوديعة عنده وأنها موجودة ولم تتلف ولم يردها، فأراد أن يعود ليثبت بعد ذلك وأتى ببينة، لا تقبل لأن تبين أن الرجل خائن، لا تقبل بينته ولا دعوه لأنه تبينت خيانته، لأنه نفى شيء تبين خلاف دعوه. قال: ولو ببينة. ولو ببينة، لأن بينته تعارضها بينة يعني أقوى منها، لأن بينته مهتزة بعد أن ادعى شيء تبين الأمر بخلافه، لأنه نفى الوديعة من أصلها. قال ما أودعتني، ثم اعترف بعد ذلك لكن استدرك، قال رددتها أو سلفت أو ما إلى ذلك، فهذا يجعل بينته ضعيفة. وأقوى منها البينة التي أثبتت أن الوديعة عنده. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. إيه نعم، بخلاف يعني العبارات لها مجلول. عبارة الأولى قال ما أودعتني، فهذه إذا تبين الأمر خلاف ذلك ما يقبل كلامه ولو بدعوة. لكن لو قال ما عندك لي شيء، ما عندي لك شيء، ما عندي لك حق، ليس حقك عندي، هذه العبارة تختلف عن التي قبلها، لأنه قد يكون صادق في هذه. يعني لو كان عنده وديعة وأعادها وقال ما عندي شيء لك، هذا كلام صحيح، لأن الذي عندي أعدت لك، ما عندي شيء لك، فالكلام صحيح. أو قال ما عندي حق لك أو من هذا القبيل، بخلاف قوله ما أودعتني. إذا قال ما أودعتني هذا نفي للإداء من أصله. أما إذا قال ما عندي شيء لك الآن، ما عندي لك حق، حقك ليس عندي من هذا القبيل، هذا كلام قد يكون صادق في نفس الوقت إذا أعادها. ففعلا إذا أعاد الوديعة يكون صادق في كلامه ما عندي شيء لك، أو إذا كانت تالفة أيضا يقول ما عندي لك شيء لأنها تالفت، فيقبل قوله في هذه الحالة. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. أو بعده بها، بها أي بالبينة. إذا أتى ببينة هو أو دعوى الرد والتلف بعده، أي بعد الإنكار الأول الذي صدر منه لما قال ما عندي ما أودعتني، فبعدها اعترف لكن فتقبل بينته في هذه الحالة، تقبل بينته. البينة ممن مقدمة هنا؟ من المودع. يكون بينة على ماذا؟ على أنه أعادها أو تلفت، لأنه لما قال ما عندي شيء لك فأثبت بعد هذا ببينة أنه أعادها أو أنها تلفت، كلامه غير متناقض. أي نعم، كلامه غير متناقض، فتقبل بينته في هذه الحالة بخلاف الصورة الأولى. أينا. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. نعم، المورث يعني مات المودع الذي عنده الوديعة، مات فجاء صاحب الأمانة وطلبها من الورثة، فالوارث قال إن مورثي قد أعادها لك، أو قال أنا أعدتها لك، لابد من البينة في هذه الحالة، لأن المودع لم يستأمن الورثة، إنما استأمن الميت، استأمن مورثهم، هو الأمين عندهم، ولذلك الأمين لا نحتاج منه في هذه الحالة لا بينة، كلامه مقبول لأنه مؤتمن، أما الورثة فلا. فإذا ادعوا أن مورثهم أعادها أو هم قالوا نحن أعدناها، لابد من البينة على صدق ما ادعوه. لا شك، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة يعني في الديون وما في معناها، كل شيء في الذمة، من وديعة، من عارية، من إيجارات، يعني أي شيء يتعلق بالأموال ينبغي أن يكتب، وخاصة أن الكتابة أحيانا تكون ميسرة، فلا شك أن إذا حصلت الكتابة تساعد كثيرا على تلافي كثير من الإشكالات. الشهادة يعلمها، يعني المورث إذا ادعى أنه أعادها هو أو قال إن مورث أعادها، ما نقبل كلامه كما نقبل كلام المورث من دون بينة، بل لا بد من البينة. يعني يكون هؤلاء ورثة المودع. المودع. قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. نعم، إذا كان مثل جماعة أودعوا عند إنسان مال، يعني أتى 2-3-4 عند صاحب مثلا دكان مستودع وقالوا هذا الزيت نتركه عندك حتى مثلا نطلبه منك، وهذه الحبوب، البذور، الملابس، وهي أشياء تنقسم، من الأموال المثلية، أموال مثلية، ويعرف أنهم مثلا على حد سواء فيها بينهم أنصافا أثلاثا أرباعا، فإذا أودعوه جميعا وعرف من حالهم أن المال لهم جميعا على حد سواء، فأتى أحدهم بعد ذلك قال أريد نصيبي من هذا المال، فيجب عليه أن يعيده له، لأنه ما دام أودعه إياه ومال مشترك وينقسم ويعرف نصيبه فيه وأنه مال متماثل لا يتفاوت بعضه عن بعض، فيجب على المؤتمن أن يعطي هذا ربع المال مثلا إذا كانوا أربعة وهم متساوون فيه. هنا قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. للمستودع اللي هو الأمين والمرتهن والمضارب والمستأجر، هؤلاء كلهم يشتركون في أنهم أمناء مؤتمنون على ما بين أيديهم، فالمستأجر تعتبر العين المؤجرة أمانة في يده، والمضارب الذي دفع له المال يضارب به يعتبر المال أمانة في يده، والمرتهن الذي استوثق لدينه بهذا المال الذي عنده يعتبر الرهن أمانة في يده، والمودع كذلك. فإذا غصب هذا المال، غصب من أحد منهم، عبارة المؤلف يعني بعضهم يستدركها عليه لأنه قال وللمضارب وللمودع، بعض الفقهاء يقول بل عليه، يلزمه، يلزم المودع أن يطالب الغاصب، لأني أنا استأمنتك وضعت مالي أمانة عندك، فمن حفظ الأمانة أن تفك مالي من الغاصب، إذا كنت لا تستطيع أن تحميه من الغاصب ومن السارق ومن المعتدي فلماذا تقبل؟ ما قبلت أن يكون المال بين يديك مستأجرا أو مضاربة أو أمانة أو رهنا إلا وأنت قادر على حفظه والدفاع عنه، فيلزمك. أما عبارة المؤلف فهي مجرد يعني أنه حق لهم ذلك، والصحيح أنه عليهم، يلزمهم لمقتضى الأمانة التي تجب عليهم أن يطالبوا الغاصب. قال باب إحياء الموات. في عبارة هي نعم آخر عبارة هذه انتهى. نعم نعم مطالبة نعم عفوا العبارة السابقة وللمستودع. نعم. قال باب إحياء الموات. قال وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدل في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها. المؤلف ينتقل إلى موضوع يتصل ب مصدر من مصادر الأموال وهو من أخطرها، وهو ما يتعلق بملكية الأرض، ملكية الأرض وما فيها. فالقاعدة الشرعية التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث جابر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، في حديث عائشة من عمر أرضا ليست لأحد فهي له. إذن هذا هو الأصل الذي انطلق منه الفقهاء على أن من أحيا أرضا ميتة، والإحياء يعني هذه أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية بأن تدفع الناس إلى الإحياء، إحياء الأرض، الأرض ميتة فيحيونها بالماء، يحيونها بالعمارة، يحيونها باستخراج كنوزها ومعادنها، يحيونها بأي نوع من أنواع الحياة التي يستفيد منها الناس. فهذا الذي ينشط وله قدرة على الإحياء فيستأهل هذا الشيء، فهو له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولا بد هذه الأرض أن تكون يعني منفكة عن الاختصاصات. المقصود بالاختصاصات هي المرافق التي تكون إما لأناس أو لبلد، فما يتصل بمرافق البلد، ما يحتاجونه لمرعى المواشي، المقابر، ملقى القمامات، المسايل، الطرقات، الحاجات التي لا بد للبلد منها، هذه لا يجوز، لا تحيا وغير قابلة للإحياء لأنها اختصاصات للبلد، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. وكذلك إذا كان حق معصوم سبق أحد وملك هذا الأرض، ملك هذه الأرض، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها، لا يجوز لأحد. وكذلك أيضا يستثنى أرض الحرم، ميت الحرم، فالحرم حرم مكة ولا يجوز التعدي عليه، لا يجوز التعدي عليه. والمشاعر عرفات ومنى ومزدلفة، هذه أيضا لا يجوز إحياء الإحياء فيها، بل لما طلب منه عليه السلام وعرض عليه أن يبنى له في منى ظلا قال لا، منى مناخ لمن سبق، منى مناخ لمن سبق، فلا يجوز البناء فيها بحال من الأحوال، وتترك من سبق إلى شيء، كما أيضا في حديث سمرة بن مضرس من سبق إلى شيء فهو أحق به، فهو أحق به، خاصة هذا عام، وأيضا في المشاعر. فإذن شرط الإحياء أن تكون منفكة عن اختصاصات، وأيضا عن ملك معصوم من مسلم أو ذمي. فمن أحياها من مسلم وكافر، بالنسبة للمسلم هذا أمر مفروغ منه، لكن تعبير المؤلف رحمه الله بكافر هذا فيه نوع من التسامح، لأن بعض الفقهاء عبر بالذمي، وفرق بين أن يقال ذمي وبين أن يقال كافر. فكلمة الكافر تتناول الذمي وتتناول المعاهد والمستأمن، بل وتتناول الحربي، لكن بالنسبة للكافر الحربي هذا بالإجماع لا ليس له حرمة ولا حق. لكن المؤلف على ما ذهب إليه بعض أو عامة الفقهاء الحنابلة أن الذمي يجوز له أن يحيي الأرض، والصحيح أنه لا يجوز له. الإمام البيهقي رحمه الله يعني عنوان بعنوان يعني استبعد فيه أن يمكن الذمي من الإحياء، ورأى أن الخطاب موجه للمسلمين في قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، ففي الحديث عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لي من بعدكم، لي لكم من بعدي، ثم هي لكم من بعدي، فالأرض لله ولرسوله ويورثها من يشاء من عباده، ثم أورثنا الأرض الذين اصطفينا من عبادنا. فلا يجوز أن يمكن اليهود والنصارى وإن كانوا أهل ذمة فضلا عن المعاهدين والمستأمنين، لا يمكنون من امتلاك الأرض في بلاد المسلمين، وبالأخص في جزيرة العرب، هذا بالإجماع هذا لا يدخل. أيضا الكافر في جزيرة العرب لا يجوز أن يملك ولا شبر ولا أقل، بل أمر عليه السلام بإخراجهم، وكان من آخر ما وصى به عند موته عليه السلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. أما ما كان خارج جزيرة العرب فأيضا الصحيح أن الذميين وإن كانوا أهل ذمة من الكفار المقيمين في تلك البلاد لا يمكنون من الإحياء المطلق، ينبغي أن يقيد إحياؤهم بإذن الإمام، بإذن الحاكم. أما أن يتركوا هكذا فهذا ضياع. ومما جرى الولايات على المسلمين في فلسطين هذا الأمر، كما هو معروف لمن تابعوا قضية المسلمين في فلسطين، أن اليهود عليهم لعنة الله بالتواطؤ مع النصارى البريطانيين وعامة النصارى تواطؤوا، وصاروا اليهود يشترون الأراضي من ويستغفلون إخواننا عفى الله عنهم من الفلسطينيين ويغرونهم بالأموال، حتى صارت فلسطين أكثر أراضيها له، فصاروا يدعون أنها ملكهم وأنهم هم الغالبية، وهذا مبدأ خطير. لذلك الصحيح أنه لا يجوز حتى للذميين أن يطلق لهم إحياء الموات إلا بإذن من الإمام العادل الحاكم بالشريعة الإسلامية. إذا كان إماما يحكم بالشريعة الإسلامية فإذنه إذن بحق، أما إذا كان ضالا علمانيا فهذا لا يلتفت إلى إذنه ولا من عدمه. ويقول بإذن الإمام بإذن الإمام وعدمه. بإذن الإمام وعدمه. أيضا هؤلاء الفقهاء رأوا أن النص مطلق عام، نص عام، من أحيا عرضا ميتة فهو عام، وأيضا مطلق من القيود، ما ينبغي أن يستأذن الإمام في هذا. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا بد من إذن الإمام، لا بد، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أليق، لأن عدم إذن الإمام يؤدي إلى الفوضى، يؤدي إلى الفوضى، وأن الناس ينطلقون من غير انضباط. فما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا شك أنه، خاصة أن ورد عدد من الإقطاعات في عهد النبي عليه السلام ما كانوا يخط لهم شيء إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، ما حصل للزبير ووائل بن حجر وغيرهم من الصحابة الذين عرف أنهم حصل لهم شيء من إحياء الموات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فيله، الذي يظهر أنه ينبغي أن يقيد بإذن الإمام، لكن ينبغي أن يعرف الإمام بالعدل والإنصاف وعدم الاستئثار بالأشياء، وأن يكون عادلا بين الناس، فهذا يكون لا شك إذنه محترم ومقدر ومعتبر. أما إذا كان متحيز وفيه شيء من الأثرة فلا يفيد ولا يطيعه الناس في هذا. صلى الله عليكم، ذكرتم أن الذمي يقيد بإذن الإمام إحياؤه، وذكرتم هنا أيضا أن المسلم يقيد، يعني كل حكم واحد بالنسبة للذمي والمسلم، في أنه يستأذن الإمام في الاثنين. نعم، شائع في هذا، يعني الإشكال أنه استوى المسلم والذمي بالنسبة نعم، لكن بالنسبة للمسلم الأمر أخف، يعني حتى لو لم يستأذن على مقتضى الحديث أنه له الحق، لكن بالنسبة للذمي نقول أصلا ما دخل في الخطاب، لأن ألفاظ العموم إنما هي موجهة للمسلمين، موجهة للمخاطبين الذين مكنهم الله من الأرض وأمن عليهم بها وأورثهم إياها، وهؤلاء الكفار نعتبرهم أصلا ما دخل، بل نحن أخرجناهم منها ومطالبون بإخراجهم منها وتقييد حرياتهم، مطالبون بهذا، واستصغارهم وإذلالهم لكفرهم، لا لشيء إلا لكفرهم بالله، فكنا نمكنهم، نعود ونمكنهم ونطلق أيديهم ليحيوا ما شاءوا ولا تؤمن خيانتهم، فهذا لا شك أنه لا إذن على هذا يمنعون من الإحياء أساسا ولا يملكون. لا، ممكن بإذن الإمام، على اعتبار الإمام نفترض فيه إمام شرعي مسلم له غيرة وله نظر في مصالح المسلمين، فيمكن هؤلاء مما يعني يحتاجون إليه بقدر حاجتهم، لأن الإطلاق فيه خطورة ويكون استثمارات يعني تضر بمصالح المسلمين. أما إذا كان لحاجتهم من السكنة فمثل هذا، أو مزارع محدودة لهم، ولا بد من مراعاة عدم يعني علوهم على المسلمين. إذا كان مر بنا في الشفعة أنه لا شفعة لكافر وإن كان جارا للمسلم، فليس له حق في الشفعة أن يأخذها بثمنها، فمن باب أولى أني ما أمكنه من إحياء الموات إلا بإذن الإمام. قال في دار الإسلام وغيرها والعنوة وغيرها، هذا بالنسبة للموضع الذي يكون فيه إحياء الموات. معروف أن الأرض بالنسبة للمسلمين تقسم إلى أرض إسلام وأرض معاهدين أو أرض عهد وأرض حرب. فأرض الإسلام هي التي للمسلمين عليها سلطة، يعني حاكم المسلمين له سلطة عليها، تمكن من الاستيلاء عليها إما عنوة بالقوة والقهر أو بالصلح مع أهلها واستسلموا وسلموا البلاد والأرض للحاكم، أو بأي سبب كان. وأرض حرب هي التي لا زال بين المسلمين وبين أهلها حرب قائمة أو متوقعة، ليس بينهم عهد. وأرض أهل المعاهدة، فيكون بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء، معاهدة عدم اعتداء أو هدنة أو ما إلى ذلك. فالفقهاء يرون أن الحديث يتناول أي موضع، فلو أن إنسان استطاع أن يدخل أرض الحرب ويحيي أرضه أحياها بوسائل الإحياء التي يذكرها المؤلف، ففتح المسلمون بعد ذلك فتثبت له هذه الأرض تثبت له لأنه أحياها وسبق إليها، سبق إليها. وكذلك في شأن أرض المعاهدة، أرض المعاهدة، لكن الفقهاء يستثنون أرض الأرض التي صولح أهلها على أنها لهم. يعني إذا فتح المسلمون بلدا من بلاد الكفار وأذعن الكفار للمسلمين، لكن الكفار قالوا أرضنا لنا، أرضنا وبلادنا ومزارعنا لنا، فوافق المسلمون على هذا الشرط، يقول ليس من حق المسلم أن يحيي في أرضهم لأننا قبلنا هذا الشرط، فليس من حقه أن يحيي في أرضهم. قل هو العنوة وغيرها، وأرض العنوة وغيرها، هذا بالنسبة لما آلت إليه البلاد في عهد المسلمين. أرض العنوة التي أخذت بالحرب وبالقوة كأرض الشام في عهد عمر رضي الله عنه، وأرض العراق وأرض مصر، فهذه كلها أخذت بالعنوة بالقوة بالحرب وبالانتصار على الأعداء، أو أخذت بإسلام أهلها عليها كالمدينة، أسلم أهلها وأرضهم وعلى بلادهم، وبعض البلاد كذلك بدون حرب أسلم أهلها عليها، فلا تعتبر أرض عنوة. فعلى كل حال من أحيا أرضا ميتة فهي في أي موقع كان، إن كانت أرض عنوة أو أرض صلح أو أرض أسلم أهلها عليها، فالحكم فيها واحد إذا أحياها. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني هنا ينبه إلى موضع معين وهو ما قرب من العامر من البلد، يعني لأن هذا في الغالب يكون مرافق، فقيده بأن لا يتعلق بمصلحة البلد كمحل المرعى والاحتشاش والاحتطاب ومسايل البلد وما يحتاجون إليه في بلدهم، هذا أيضا يجوز فيه الإحياء، لكن بشرط ألا يتعلق بمصالح ومرافق البلد وبالقرب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أن ما كان حول البلد لا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام، أما الفلوات البعيدة فيرى أن من أحيا أرضا فهي له ولو لم يحصل على إذن من الإمام، أخذا على ظاهر الحديث، بخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الحكم مطلقا في أي موضع كان لا ينبغي الإحياء إلا بإذن الإمام. فالإمام مالك توسط بين قول الحنابلة وقول الحنفية، فجعل الإذن فيما كان قريبا من البلد لأنه يحتاج فيه إلى مراعاة حق البلد ومصالحه ومرافقه لا يتعدى عليها أحد، وما كان بعيدا عن ذلك رأى أنه لا حاجة إلى إذن الإمام في هذا. قال ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. هذه من صور الإحياء، كيف يكون الإحياء؟ فالمؤلف يرى أن من أحاط أرضا، من أحاط أرضا فقد أحياها، أي أقام عليها سور. ويأخذون هذا مما ورد في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وغيره، من أحاط أرضا ميتة بحائط فهي له. لكن الحقيقة هناك الحديث الأخرى، حديث جابر الآخر وحديث عائشة، ورد بما هو أقوى من هذا، من أحيا أرضا، من عمر أرضا. فمجرد تسوير الأرض الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكفي، لأن هذا ليس إحياء إذا لم يبادر، لكن يكون له الحق، يكون له الحق. فإنسان قام على أرض صاحب قدرات ورأس مال واستطاع أن يسور أرضا طويلة عريضة، فإن بادر بإحيائها حقيقة وأجرى الماء عليها وزرعها أو أقام عليها بنيانا ومساكن عمارات أو استخرج من معادنها إذا كانت فيها معادن أو مواد خام أو ما إلى ذلك أو أي صور من صور الاستثمار، فهو أحق بها. أما أن يسورها فقط يدعي أن هذا إحياء فلا. ذلك عمر رضي الله عنه انتزع وقرر أن من لم يحيي 3 سنوات تنتزع منه، جعل الناس 3 سنوات، من أقطع شيئا أو أحياه بزعمه ولم يستمر في الإحياء يسترده منه. وهذا النظر البصير والنظر الحكيم منه رضي الله عنه. فلا تطلق أيدي التجار وأصحاب السلطة والهيمنة تطلق أيديهم هكذا على حساب الضعفاء. لا، فالشارع الحكيم إذا رجعنا إلى النصوص والأثار نجدها عادلة منصفة حكيمة. فمن أحاط أرضا أو مواتا أو حفر بئرا فلا شك أن من تعب واستخرج الماء وأجراه على الأرض فأيضا يعتبر أحيا مواتا. وحدد الفقهاء كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله إذا حفر البئر كم يكون له من الحق يذكره بعد قليل، إما 50 ذراع أو 25 ذراع أو 300 ذراع أو 500 ذراع أو 600 ذراع أو أكثر من هذا بحسب قدرته على الإحياء وكثرة الماء وقلته. الجواب هذا يعني ينبغي أن يجمع بين النصوص، فمجرد الإحاطة وترك الأرض هذا تمويت لها ليس إحياء لها، لأنه منع الناس أن يحيوها، لا هو أحياها ولا ترك الناس يحيوها، فزادها موتا على مواتها لأنه استأثر بها. لكن إذا أحاطها وبعد مدة قام وأحياها كما ينبغي فهذا أحياها. فلا بد أن نجمع الأحاديث والنصوص إلى بعضها، لأنه ورد من أحيا ورد من عمر، أما مجرد وضع السور هذا نوع من الاستئثار ونوع من التحايل على الأرض، وعمر رضي الله عنه بين هذا، بين وهو المبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من إجمال بينه عمر في سياسته. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، فهذا من صور الإحياء. يعني إذا كانت هناك عين نابعة وأجرى الماء على بعد 100 متر 200 متر اللي يكون، أو من نهر استطاع أن يأتي بالماء من النهر إلى هذه الأرض فلا شك هو حق بهذا، هذا لأن الماء من أهم وسائل الإحياء. أو كانت الأرض في قريبة من نهر أو من بحر فقام وردمها وأزال عنها المياه حتى تكون صالحة، إما أن تكون صالحة للزراعة إذا كانت قريبة من الأنهار، أو تكون صالحة للبنيان أو الزراعة إذا كانت بجوار بحر أو أي مشروع آخر. فإذا قام وأزال أبعد المياه عنها وأصلحها، أو أرض من أراضي الحرار أبعد الحجارة عنها، أو فيها جبل فكسر الجبل، أو أرض حفرة فقام وردم الحفرة وأصلحها، كل هذا من وسائل الإحياء. كل هذه وسائل الإحياء يكون الذي توجه إلى هذا الأمر جادا صادقا في إحياء الأرض فلا شك أنه أحق من غيره، أحق من غيره. أحسن الله إليكم، مجرد ضمه للحفر وتسبيته للأرض تعتبر إحياء؟ ما دام ينظر إلى التعب، لأن العاقل ما يمكن أن يدفع أمواله ويصرفها في أموال كثيرة ولا يريد أن يحيي. فإذا عمل هذا الشيء وردم الحفر وأزال المرتفعات وجعل الأرض صالحة إما لبنيان مساكن أو لزراعة أو لأي شيء فهو قد أحياها، لا شك أن هذا من الإحياء، لأنها بغير هذا العمل غير صالحة، لا تزرع ولا تبنى. فهو دفع من أمواله، دفع من أمواله وأحيا، فنعتبره استثمار، والاستثمار خير للبلد ولأهل البلد وللمسلمين. فالرجل المستثمر الذي ينفق أمواله ويحركها ويتعرض للخسارة وللتعب، هذا الشارع الحكيم يشجعه ويغريه ويرغبه ويسهل له إمكانية الاستثمار. قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب. البئر العادية نسبة إلى عاد يعني قديمة، وليس المقصود عاد بذاتها الذين منازلهم بالأحقاف، لا، هذه كلمة عند العرب يعبر عن شيء أنه عادي أي من عهد عاد، من عهد عاد أي قديم. فالبئر العادية القديمة التي أحيت من قديم فاندثرت ثم أحياها مرة ثانية، هذه حماها 50 ذراع دائرة على هيئة دائرة، يكون نصف قطرها 50 وقطرها 100 ذراع، فله 100 ذراع 50 من كل جانب. البئر العادية القديمة لأنها تكون أحوج في هذه الحالة، أو باعتبار الإحياء الأول ملكت 25 ثم لما أحيت مرة ثانية يحتاج إلى 25 أخرى. وهذا ورد فيه آثار عن أبي هريرة، وورد موقوف على سعيد بن المسيب رحمه الله في هذه التحديدات. قال: وحريم البدية نصفها. البدية يعني التي ابتدأت المحدثة، فهذه نصفها أي 25 ذراع من كل جانب، يعني دائرة قطرها 50 ذراع، فله يعني بهذه المسافة. لكن هذه التقديرات ما تكاد تكون ثابتة بتقدير هذا، لأن الفقهاء وردت آثار على أن العين باعتبار أن مياهها غزيرة حرمها 300 ذراع، وفي بعضها 500 ذراع، وبعض الفقهاء يرى أنه إذا احتاج ولو إلى 1000 ذراع يعطى. إذن بحسب كمية المياه وما تصل إليها المياه فله الحق، بقدر ما المياه تصل إليه مياه البئر فله الحق أن يحيي بقدر حاجته. ولذلك في حديث بلال ابن الحارث المزني، وقد أقطعه عليه السلام أرضا طويلة عريضة كما جاء في الحديث، فلما كان في عهد عمر راجعه عمر في ذلك، قال: أنت لا تستطيع أن تحيي هذا، فانظر ما تستطيع أن تحيي فأمسكه وأترك الناس الباقي للناس. فأبى، فأرغمه عمر، قال: بلال ما أترك شيء أقطعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عمر قال: ما أقطعك يا ولي تمسكه. انظر النظر الحكيم منه رضي الله عنه، قال: ما أقطعه إياك لتمسكه، فأنت هذا فوق طاقتك. قال: فعلا أقر بلال أنه لا يستطيع أن يحيي كله، إذا مات ليس لك حق تمسكه طوال هذه السنوات. فأخذ منه الزائد عما يحييه وأعطاه للناس ليحيوه. فإذا التحديدات هذه اجتهادية، يعني آثار عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وبعضهم يرى أنها مرفوعة إلى الرسول عليه السلام. وعلى كل حال العصر الآن اختلف كثيرا بالنسبة للقدرة على ضخ المياه، فيحتاج المستثمر المحيي لعرض وتعب في استخراج الماء، والماء قد يصل إلى 200 متر، 300 متر، 400 متر، يعني أكثر من 1000 ذراع. فيمكن في هذه الحالة يعطى ما يستطيع أن يوصل الماء إليه، لأن يعني إيصال الماء إلى الأرض كما قلنا لمصلحة المسلمين. فهذا الإنسان الذي يريد أن يتعب ويزرع للناس المحاصيل المفيدة النافعة من الحبوب، من الفواكه، من الخضار، من أي شيء من فهذا ما دام أنه بذل ماله ليشتغل في الأرض ويستخرج المياه، فهذا ينبغي أن يقدر جهده وتقدم له هذه التسهيلات. هنا مشتركة. بين يعني أحياها جماعة، حفرها جماعة. الحرم متعلق بالبئر ذاتها، يعني بصرف النظر عن اللي يملكونها، إن كان يملكها 1 أو 2 أو 3 في أرضه هو، ما دام هو يعني مالك الأرض، ما دام مالك الأرض أصلا البئر يعني هذا يرجع إلى طريقة استملاكه للأرض. كيف ملك هذه الأرض؟ هل ملكها بالإحياء، بالإقطاع، بالوراثة؟ ثم الوراثة كيف وصلت إلى المورث أيضا؟ هل وصلت إلى بالإقطاع أو بالإحياء؟ فينظر فيها. فعلى كل حال الكلام هذا بالنسبة للإحياء، بالنسبة للأرض الموات، يعني إنسان أتى إلى الصحراء وحفر بئرا ثم قال: أنا حفرت بئر واستخرجت الماء، وأراد أن يدفع الناس عن بئره. نقول: ما تتحكم لك المسافة التي ذكرها المؤلف، يعني 25 ذراع، الذراع بعضهم يقدروه ب50 سنتي تقريبا، يعني المتر يعتبر ذراعين أو أقل من الذراعين شيئا ما. فإذا يعني تسامحنا في التقرير نقول البئر العادية يمكن تجي تقدر ب25 متر، فنقول لك فقط 25 متر. لكن الوقت الحاضر كما قلت استخراج المياه في بعض المناطق يكون قوي ويحتاج إلى مساحة أكثر من هذا فيعطى. إيه نعم، حسب الحاجة. بعض الفقهاء يقول بحسب الحاجة. نحصل عليكم الضابط في هذا الرجوع إلى قدرة وصول الماء المسافة التي نعم. الماء. لا ليس فقط وصول الماء، أول شيء من ناحية وصول الماء، ثم قدرة المستثمر أيضا، لأنه قد يوصل الماء لكن ما عنده أيضا إمكانيات أخرى. الأمر الآخر تنافس الناس، إذا تنافسوا وكثر الطلب والأرض محدودة، فمن واجب ولي الأمر أن يعدل بينه، ما يترك ناس على حساب آخرين، هذا من أصول الشريعة المعروفة. فيقول يعني يقسمها بينهم التقسيم الذي يكون عادلا فيه، يكون عادلا فيه، ما دام عندهم كلهم قدرة على الإحياء، عندهم قدرة على الإحياء فيمكنهم بالمواساة حسب رؤوس أموالهم وقدراتهم التي يستطيعون فيها أن يحيوا الأرض. هذا إذا قيدناها على يعني ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بإذن الإمام، لكن على كلام المؤلف معناته من سبق من هؤلاء هو الأحق، من سبق هو الأحق، لكن في الحقيقة يرجع إليه إن كان سبق حقيقة واستخرج الماء وزرع الأرض ويعني أفاد فهو قد أحيا حقيقة فهو أحق بها. أما إذا أجرى الماء مثل حيل بعض الناس يحتالون، تجد يجري الماء على موضع من الأرض ويقول إنه أحيا الأرض ويتمسك بهذا الشيء، فإذا أتى أحد بعده يريد أن يحيي حقيقة قال لا أنا أجريت الماء قبل سنة قبل سنتين، هذا الكلام يصح؟ ما يصلح هذا، هذه حيلة لإمساك الأرض وإماتتها لا إحيائها. فإذا جاء إنسان وأراد أن يحييها حقيقة فهو أولى وأحق من هذا. ولذلك قلنا أن عمر رضي الله عنه جعل لهم مهلة 3 سنوات يحيوا ما أقطعوا وما أيضا ادعوا إحياءه، أن يمضوا في إحيائه فهم أحق به يكونون. أحسن عليكم، بعد هذه 3 سنوات يكون ملكها ملكا تاما؟ نعم، إذا استمر 3 سنوات فيقولون يملكها بعد ذلك، بعد أماته هذا شيء آخر. الذي يظهر إن كان أيضا فيه نوع من التحايل وقد يكون شيء كثير أكثر من طاقته وعجز بعد ذلك فلا ينبغي أن تترك الأرض له، لا تترك له، لأن كونه أحياها، لأن المقصود الإحياء المستمر، يعني هذا الذي يعرف من ويفهم من كلام الرسول عليه السلام. أما إنسان يريد أن يتحايل يحيي الأرض 1 سنة 2 وقد يحيي 3 إذا عرف منه أنه فقط يريد أن يمسك الأراضي بهذه الطريقة ويحول بين الناس وبينها فلا ينبغي أن يمكن من مقصوده. نعم، سبب التمليك إذا زال فينبغي أن يزول، وهذه الفقهاء رحمه الله فيها كلام، لأن بعضهم يرى أنه له حقا يبيعها، فلذلك إذا أجيز له بيعها فاتت ولا يمكن بعد ذلك يعني استرجاعها منه. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. ولا يملكه. نعم. قال ولا يملكه. ولا يملكه. فالإمام يعني الحاكم رئيس الدولة من حقه له أن يقطع الموات لمن يحييه، فهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فأقطع الزبير وكما في الحديث الصحيح عند البخاري ووائل بن حجر أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما ورد يذكر علقمة بن وائل عن أبيه يقول أقطعني رسول صلى الله عليه وسلم أرضا في جهة حضرموت وفي اليمن، فبعث معه معاوية قال ليحددها له، يقول فقال له معاوية أردفني معه، قال إن الملوك لا يركبون السوقة، وائل من أصل ملوك اليمن، قال طب أعطني نعالك، قال امش بظل الناقة. يقول فأتيت معاوية بعد أن صار خليفة فأجلسني على السرير وقال تذكر تذكر لما كنت ذهبت معي، يقول وجدت أني أركبته بين يدي فتغيرت الأحوال صار خليفة. لأن معاوية كان يقول عنه عليه السلام لما في حديث فاطمة بنت قيس لما قال أما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة، فهو عليه السلام لا يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، كان يقول عن معاوية صعلوك ما عنده مال. فمرت السنين حتى صار هو الخليفة والأموال بيده، فالوائل بن حجر أقطع أرضا كبيرة، وبلال بن الحارث المزني كذلك أقطع في ديار بني سليم، أقطع أرضا كما قلنا عمر استدركها عليه، وأبو بكر رضي الله عنه كان يقطع، حتى أن عمر رضي الله عنه كان أحيانا يستدرك على أبي بكر، في إحدى المرات أبو بكر أقطع إنسان أرض كبيرة، فمر على عمر سأل قال هذا كله لك؟ قال نعم، فكأنه تصرف فيه، فرجع الرجل مغضبا إلى أبي بكر قال والله ما أدري أنت الخليفة ولا عمر، انظر سبحان الله. قال أبو بكر هو الخليفة إن شاء، هو الخليفة إن شاء. فعمر رضي الله عنه كان شديدا، حتى أنه في أثر عن عروة بن الزبير أن عمر دخل على أبي بكر وقد كتب إقطاعا لآخر، يقول فوضعه في لف الفراش، وقال عمر كأنكم يعني مختصرون، قال نعم، فخرج، لأنهم يعرفون من عمر شدته في الأموال ولا يتساهل ولا يتسامح فيها. أبو بكر رضي الله عنه عنده شيء من اللين ومن الحكمة، وكل على نيته منهم رضي الله عنه، فأبو بكر مع ما عنده من اللين والتسامح أيضا الأمور ما كان فيها نوع من العبث ولا من اللعب ولا شيء من ذلك، وأبو بكر وعمر مع حزمه وشدته أيضا قبله الناس، قبله لأنهم يعرفون أنه لا يريد شيء لنفسه، لا يريد أن يستأثر بشيء، بل يريد المصلحة العامة ويريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلذلك وفقوا رضي الله عنهم تمام التوفيق، وما أحد أبدا يعني ذكرهم إلا بخير تقريبا. يعني الآن مثلا ما يسمى بالمنح، يعني هذه إقطاعات محدودة للحاجة مما يحتاجه الناس من أجل بناء بيوتهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعلها خطط، فكان يخططها خطط والناس يأتون كل يأخذ خطته، مثل ما هو الآن ما يسمى بالمنح. هنا قوله ولا يملكه، ولا يملكه، هذا الصحيح أنه يقطع إياه يكون أحق به من غيره، فإذا مضى زمن وأحياه وتعب فيه ممكن يكون ملك في هذه الحالة، أما مجرد أن يبقى في يده من غير إحياء، فذكرنا أن عمر رضي الله عنه استرجع من بلال بن الحارث شيئا مما أقطعه الرسول عليه السلام لأنه لم يمضي في إحيائه. لا، هل يحييها أحق به؟ لماذا تأجرها؟ الأرض لله كما قال عليه الصلاة، الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعدي، فبأي حق تؤجرني هذه الأرض وهي أرض المسلمين، أرض الله، ما تعبت عليها، أما إذا كنت تعبت عليها فممكن مقابل أتعابك. عاد هذا شيء يطول الكلام فيه، الأصل أنها تكون للحاجة، تكون للحاجة، وأنه إذا كان غير محتاج لا ينبغي له أن يأخذها، فهو يأخذها إما ليبني عليها بيت أو ليزرعها مزرعة ويستثمرها للمسلمين ولنفسه وللمسلمين. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، هذا فيما يتصل بالأسواق والمباسط، يعني الحاكم مثلا الآن في بعض البلاد البلديات تكون أو إدارات الأسواق مسؤولة عن هذا الشيء، فيخصصون للباعة أماكن، ممكن يقول هذا للباعة الفلانيين وهذا للباعة الفلانيين، مباسط أو محلات جلوس، فكل يخصص بشيء. وإن كان الآثار وردت عن علي رضي الله عنه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد كان أميرا على الكوفة أنهم كانوا يتركون هذا لحرية الناس، كان من سبق إلى الموضع فهو أحق به إلى الليل، إلى الليل يكون أحق به إلى الليل، من الغد إذا تكاسل وأتى واحد سبقه فهو أحق بالموضع منه، فيربطون المسألة بالسبق والمبادرة إلى الموضع، ولا يحتكره، لا يحتكر هذا الموضع، بل غيره من سبقه هو أحق به. لأن نقتصر على هذا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم واجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.